لا نريد فقط أن نصلي ولكن نريد أن نقيم الصلاة، بمعنى أن نتقنها وأن نتدبرها وأن نربي أولادنا على ذلك. لقمان عليه السلام قال لولده: يا بني أقم الصلاة. نعم يا بني أقم الصلاة، علمه كيف يصلي. علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. لو أقمنا الصلاة حقا لتغيرت حياتنا. ولذلك يقول العلماء من أهم أسباب إتقان الصلاة وإقامتها والخشوع فيها أن ندرك معاني الكلمات التي نخاطب بها ربنا سبحانه وتعالى في صلاتنا. ما معنى الله أكبر؟ وكيف يصل من يقول الله أكبر إلى حسن الخلق بألا يتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى التحيات لله؟ ما معنى التشهد وألفاظ التشهد؟ ما معنى السلام عندما تخرج من صلاتك؟ وعلى من تسلم عندما تخرج من صلاتك؟ ما معنى الفاتحة وما أسرارها؟ لماذا سبحان ربي العظيم في الركوع؟ ولماذا سبحان ربي الأعلى في السجود؟ نريد أن نفهم صلاتنا، فإذا فهمناها استمتعنا وتلذذنا بصلاتنا، فكانت صلاتنا خفيفة علينا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعون لا يحسون بثقل الصلاة، بل يستمتعون بها ويشتاقون إليها. رجل قلبه معلق في المساجد من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذه اللقاءات لندرك معاني الكلمات التي نخاطب بها خالقنا سبحانه وتعالى في صلاتنا، لتتغير حياتنا وأخلاقنا، ولتكون الصلاة حقا منهاة عن الإثم كما أرادها ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وسنعيش هذه اللقاءات متتابعة إن شاء الله سبحانه وتعالى مع الصلاة، من الأذان والتكبير إلى التسليم وما بعده، لنتقن صلاتنا وليرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى، حتى لا نكون مثل هؤلاء الذين هانت عليهم صلاتهم. ابن دينار رحمه الله تعالى رأى رجلا يسيء في صلاته، فقال: ما أرحمني بعياله. فتعجب الحاضرون معه وقالوا له: يسيء صلاته وترحم عياله، ما العلاقة بين الأمرين؟ قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. رجل يصلي لكنه يسيء في صلاته، ربما عنده مشكلة في الطمأنينة، ربما عنده مشكلة في يعني أداء الصلاة. مع ذلك سيدنا مالك بن دينار يقول: ما أرحمني بعياله، أنا صعبان علي عياله، أنا مشفق على عياله. ليه؟ قال: كبيرهم ومنه يتعلمون. تعالوا ننتقل من هذا المشهد إلى مشهد أسوأ بكثير جدا. رجل لا يصلي لله سبحانه وتعالى أصلا، لا يركع لله، لا يسجد لله سبحانه وتعالى. خرجت زوجه وخرج أولاده وخرج من حوله ومن يقتدون به ومن يحبونه، ففعلوا مثل ما يفعل وتركوا الصلاة. كم من الأوزار احتمل على كتفه، وبكم من الأوزار والسيئات يلقى الله سبحانه وتعالى. يا سادة، الصلاة هي الركن التي لا يسقط عن الإنسان، الركن الذي لا يسقط عن الإنسان أبدا. تعالوا لنسمع للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو يقول: إنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاحذر يا عبد الله أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك، لأنه لا قدر للصلاة عندك. مسألة مهمة للغاية، مسألة مهمة نلمح أهميتها عندما نجد مشهد في ختام حياة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يوم أن تقدم ليصلي بالناس الفجر، فجاء هذا الملعون وطعنه وهو في القبلة، هذا الغلام المجوسي طعنه وهو في القبلة. بالله عليكم، كيف يتصرف سيدنا عمر وكيف يتصرف المسلمون في مشهد هكذا؟ خليفة المسلمين يقتل في القبلة، الجو مظلم، بعض الناس رأى ما حدث وبعض الناس لم يرى. قالوا: فمد عمر يده فاستخلف عبد الرحمن بن عوف ليتم الصلاة بالناس، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، وحمله بعض الصحابة، حمل سيدنا عمر رضي الله عنه، ودخلوا به إلى بيته، فلم يزل في غشيه، أغمي عليه إغماء شديد من شدة الطعن الذي تعرض له، وظل في إغمائه، يحاولون إفاقته بكل وسيلة لا يستطيعون إفاقته، فقال واحد منهم إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة. فنادى أحدهم الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين، قالوا فأفاق. فأول ما أفاق قال أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال نعم، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا نصيب في الإسلام لمن ترك الصلاة. وصلى رضي الله عنه وجرحه يسيل دما، لم يشغله ذلك عن الصلاة. يا سادة، صلاتك وصلاتنا هي الركن الذي لا يسقط عنا أبدا. يعني ربما تكون غير مستطيع الحج فيسقط عنك الحج، ربما تكون لا تملك النصاب فليس عليك زكاة. في بعض المسلمين يعيش طول عمره لا وجب عليه حج ولا وجب عليه زكاة. طب والصيام؟ لو قلت لك انت بتصوم تزعل مني، قول لي انت بتشتمني؟ مش عيب تقول لي انت بتصوم ولا مش بتصوم؟ سبحان الله، مع ان الصلاة اعظم ومع ذلك يتركها بعضنا. فماذا بقي؟ الصلاة والشهادتان. اما الشهادتان فقد قلناهما والحمد لله، ونستمتع بتكرارهما ليل نهار وبفضل الله. فماذا بقي لنا في ديننا؟ لم يبق الا الصلاة، لم يبق لنا الا الصلاة. علامة ايمانك، عمود الإسلام، علينا أن نحافظ عليه. ولذلك من هذا المنطلق رأينا أن نعيش مع حضراتكم يعني ونعيش معا تذوق الصلاة. احنا مش عايزين نبطل صلاة وعايزين نستمتع بالصلاة. طب ودي نعملها ازاي؟ ان احنا نحافظ على الصلاة وان احنا نحاول استحضار الخشوع، وانها لكبيرة الا على الخاشعين. ثقيلة، لكن الخاشع الصلاة ليست ثقيلة عليه، بالعكس ده بيستمتع بها وبيقول أرحنا بها، وجعلت قرة عيني في الصلاة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعيش في هذه اللقاءات هذه المعاني لتخف علينا الصلاة، ولنستمتع بالصلاة، ولنحقق الخشوع في الصلاة. ببساطة شديدة نريد أن نقف بين يدي الله ونحن ندرك ما نقول. هو يعني إيه الله أكبر؟ هو يعني إيه سبحان ربي العظيم؟ هو يعني إيه التحيات لله؟ ومعنى إيه السلام عليكم ورحمة الله؟ وبسلم على مين وأنا بخرج من الصلاة؟ هذه معاني عظيمة، نريد أن نقف مع كل لفظة منها لقاء إن شاء الله عز وجل. هذه اللقاءات التي أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كثير من الناس بل كلنا دايما بنردد نفسي أخشع في الصلاة، نفسي ما سرحش في الصلاة، أنا بدخل في الصلاة وأنا مش مدرك أنا بقول إيه لرب العالمين سبحانه وتعالى. الحقيقة إن الصلاة والخشوع في الصلاة هذا يعني لب الصلاة. الخشوع في الصلاة ده هو قلب الصلاة، هو عين الصلاة، هو روح الصلاة. كان العلماء يقولون أنت تستقبل القبلة بوجهك وتستقبل الله بقلبك. يعني وانت داخل في الصلاة صحيح انت بتوجه وجهك ناحية القبلة، لكن بتوجه قلبك ناحية رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك تعالوا ناخذ بسرعة كده بعض الدقائق والنصائح اللي احنا لو التزمنا بها ان شاء الله نقلل نسبة السرحان ونسبة السهو في الصلاة، وفي نفس الوقت نكثر من الخشوع في الصلاة، فتكون الصلاة أعظم أجرا عند الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه يكتب للإنسان من صلاته على قدر حضور قلبه في الصلاة، اللي هو الخشوع. ما معنى الخشوع؟ الخشوع هو حضور قلبك في الصلاة، أن قلبك يبقى حاضر وانت بتصلي، مش جوارحك بين يدي الله عز وجل وقلبك مع آخر، لا، حضور قلبك في الصلاة. العلماء علمونا إن الخشوع ده علشان يتحقق لابد له من أسباب بعد أن يهبك الله عز وجل الخشوع. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الخشوع إنما هو في القلب، فسل الله قلب الخاشع، يعني أولا كده اسأل الله أن يمن عليك بقلب خاشع. طيب هو الدعاء ده مش محتاج أخذ بالأسباب معه؟ لابد مع الدعاء من الأخذ بالأسباب. العلماء قالوا هناك أسباب يراعيها الإنسان قبل الصلاة وأسباب يراعيها الإنسان أثناء الصلاة. فمن الأسباب مثلا اللي يراعيها الإنسان قبل الصلاة، أول شيء أن يقوم إلى الصلاة بجد ونشاط، يعني اهتم بالصلاة. المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى زي ما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنهم، نعوذ بالله من هذا الحال. طيب نمرة اتنين، قالوا إنك انتفاء الموانع. يعني إيه؟ يعني شوف إيه اللي ممكن يعطلك عن الخشوع وحضور قلبك في الصلاة وابعد عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا إن الإنسان إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة وأراد أن يدخل الخلاء، عايز يعمل حمام، عايز يفرغ ما في بطنه، لا يبدأ بالخلاء الأول علشان ما ينشغلش أثناء الصلاة. كذلك إذا حضر الطعام الإنسان في قمة الجوع وبعدين لسه في وقت متسع للصلاة، مهمة جدا دي، إن يكون لسه في وقت متسع للصلاة، قال لك لا ابدأ بالطعام علشان تدخل على الله عز وجل بقلب متفرغ للصلاة وغير مشغول بشيء لهذه الدرجة. نعم، لأن الله يريد قلبك في الصلاة. ثم ماذا؟ قالوا وانت داخل الصلاة صلي صلاة مودع، يعني حط في بالك كده، ربنا يعطينا وإياكم طول العمر وحسن العمل، لكن حط في بالك ان وارد تكون دي آخر صلاة وبعدها ألقى الله عز وجل. هذا المعنى، تذكر الموت من الأسباب التي تجعلنا نخشع في صلاتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم إذا دخلت الصلاة اطمئن في الصلاة، اطمئن يعني لا تنقر الصلاة. طول ما الإنسان بيقرأ بسرعة وبيعمل الأركان بسرعة متى سيحضر القلب؟ لكن عليك أن تطمئن في الصلاة، اركع حتى تطمئن راكعة، ارفع حتى تعتدل قائمة، اسجد حتى تطمئن ساجدة. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المسيء في صلاته، أوصاه بهذه الوصايا. كذلك إنك تتدبر ما تقوله لله في الصلاة، أنت بتكلم ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة، أنت تخاطب الله، واستحضر أن ربنا يرد عليك، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، أنت تكلم الله. فهل من العقل وهل من الأدب أن الإنسان يكلم الله عز وجل بكلام لا يفهم معناه؟ ولذلك هو ده الهدف من هذه السلسلة. كمان من أهم أسباب الخشوع في الصلاة أن يستحضر الإنسان عظمة الله الذي سيقف بين يديه. يعني سيدنا زين العابدين علي ابن الحسين رضي الله عنه لما يقول ويرتعد عند الوضوء فيقولون له ما هذا، يقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم. هذا المعنى معنى عظيم جدا. كذلك أن يستحضر الإنسان مكانة الصلاة. الإنسان لو دخل على عمل مهم شوية فتلاقيه بيعمل استعداد كده للعمل، طيب هو في أهم من صلاتنا نستعد لها ونفرغ أنفسنا لها؟ لما أحد السلف يقول جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وحملتها أنا. هذه هي مكانة الأعمال الصالحة ومكانة العبادة ومكانة الصلاة. فإذا استحضر الإنسان عظمة الله الذي سيقف بين يديه وعظمة العمل الذي سيفعله، لابد أن ذلك سيساعده على حضور قلبه في الصلاة وخشوعه في الصلاة. إن احنا عايزين نفهم معاني الكلمات اللي احنا بنقولها علشان قلبنا يخشع في الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى، يبقى هذه الأمور إذا راعيناها إن شاء الله يحضر قلبنا في الصلاة، نقلل نسبة السرحان في الصلاة. احرص أنك تصلي في جماعة على قدر المستطاع، لأن هذا الجو الذي هو جو صلاة الجماعة يساعد الإنسان على الخشوع. احرص أنك تصلي الصلاة كل صلاة في وقتها. بالله عليك، واحد مجمع كام فرد مع بعض وبسرعة عايز يخلص وبسرعة عايز يصلي وبسرعة، لن يحضر قلبه في الصلاة. فلنحرص على هذا ولنتذكر ثواب الخاشعين. الأول صفة من صفات المؤمنين المفلحين ذكرها ربنا في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى هذا أول باب يوصلك إلى الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، من منا لا يريد أن يعيش بخير وأن يموت بخير وأن يكون من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ هل في عمل

عندما نبدأ به صلاتنا فكأننا نبدأ باستغفار لله عز وجل، تنقية للقلوب، بننزل الحمل اللي على كتفنا من الذنوب اللي احنا شايلينها، حتى تخف علينا صلاتنا، وحتى نخشع في صلاتنا، وحتى نتلذذ بصلاتنا. أرحنا بها، أرحنا بها، هذه لن نصل إليها إلا إذا ابتدأنا صلاتنا بتوبة. بالله عليك، رجل توضأ فخرجت الخطايا من أعضائه، وبعدين مضى إلى المسجد فكل خطوة إحداها ترفع درجة والأخرى إيه؟ تحط خطيئة، يعني برضو بيغسل الخطايا، ثم دخل وهو داخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم لما وقف بين يدي الله سأل الله عز وجل المغفرة والتوبة، ثم هو في ركوعه وسجوده يستغفر الله سبحانه وتعالى. بالله عليك، أيخرج من صلاته ومعه ذنب من الذنوب؟ طب بالله عليك، ترك الصلاة مش محروم من هذه العطايا الكبيرة التي وعدنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عظيم اسمه دعاء الاستفتاح، احرص عليه. صحيح هو مش فرض، يعني اللي مش حافظه ودخل الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على طول، لا، صلاته صحيحة، لكن يستحب أنك تحافظ على هذا الدعاء. العلماء قالوا في الفريضة والنافلة، يعني ممكن تقرأ في الفريضة والنافلة قبل القراءة، هذا نوع من أنواع أدعية الاستفتاح التي كان يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هناك نوع آخر ودعاء آخر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، هذا دعاء آخر يمكنك أن تستفتح به الصلاة، أو تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى آخر هذا الدعاء المبارك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العبادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، شكى تلميذ إلى شيخه أن الشيطان متمكن منه، وأن الشيطان يحاول أن يصده عن طاعة الله عز وجل، يحاول أن يوقعه في معصية الله سبحانه وتعالى، فأراد الشيخ أن يقرب له معنى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فقال له أرأيت إن نبحك كلب الغنم ما أنت صانع؟ بيقول له لو أنت رايح تزور فلان وعنده كلب حراسة مثلا، وبعدين كلب الحراسة ده حاول إنه هو يهاجمك، أنت هتتصرف إزاي؟ قال له أدفعه عني ما استطعت، لو معايا شيء أو عصا أو أدفعه عني ما استطعت. قال له فإن عاد؟ قال أدفعه ما استطعت. قال له فإن عاد؟ قال أدفعه ما استطعت. قال ذلك أمر يطول. قال فما أصنع يا شيخي؟ قال له استعن برب الكلب يدفع عنك كلبه. رب هنا معناها سيد، يعني أو صاحب، يعني استعن بصاحب الكلب، نادي على صاحب الكلب اللي هو بيأتمر بأوامره، اللي هو ما بيخلفلوش أمر، وقل له حوش عني هذا الأذى، وهو بكلمة واحدة سيصرفه عنك. كذلك استعذ بالله يدفع عنك كيد الشيطان. هذا المعنى يقرب لنا معنى الاستعاذة. يعني إيه لما بدخل في الصلاة وبعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الاستفتاح وقبل ما أقرأ بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الاستعاذة بالله أن ألتجئ إلى الله وأحتمي بالله أن يحفظني من الشيطان الرجيم، من أن يصيبني في ديني أو في دنياي أو في بدني أو في أي شيء يستطيع أن يؤذيني فيه. ولذلك أمرنا بالاستعاذة بالله عز وجل. الشيطان يا سادة قاطع طريق. قاطع طريق يعني إيه؟ يعني يحب أن يقطع عليك طريق العبادة، ما يحبكش أنك تكون مصلي أو ساجد لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن البلوى إذا عمت هانت، يعني هو أمر بالسجود، أمر بالسجود فلم يسجد. طيب حضرتك أمرت بالسجود فسجدت، هذا يغيظه، هذا لا يحبه، ولذلك يحاول أو أنه يقعدك عن الصلاة، بمعنى أنه يمنعك من الصلاة بالكلية، يعني مش مهم تصلي، فيخليك تترك الصلاة. طب لو أنت غلبته ورحت صليت، يحاول انه يصرف قلبك عن الصلاة، فيحاول انه يوسوس لك ويذكرك اشياء أنت لم تتذكرها أو ربما تكون نسيها ويشغلك بأشياء كثيرة بحيث لا يحضر قلبك في الصلاة. طيب الشيطان يحب ذلك ويحب أن يصدك عن طاعة الله وعن الصلاة، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هكذا قال. طيب لو حضرتك دخلت المعركة دي لوحدك، لو احنا دخلنا المعركة دي لوحدنا هنخسر. ليه؟ لأن ببساطة ربنا قال عن الجن أو عن الشياطين إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، احنا مش شايفين الشيطان، هو اللي شايفنا. طب المعركة كده غير متكافئة، ازاي هحارب واحد هو شايفني وأنا مش شايفه؟ قالوا لما كان الشيطان يرى الإنسان ولا يراه الإنسان كان الحل أن تستعيذ بالله الذي يرى الشيطان ولا يراه الشيطان. يبقى لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى، تعلقنا بالله سبحانه وتعالى أنه يحفظنا من الشيطان الرجيم. الاستعاذة سنة قبل قراءتك للقرآن، في أول الصلاة بس، بعض العلماء قالوا في كل ركعة، كل ما تيجي تقرأ استعذ بالله من الشيطان الرجيم علشان الشيطان لا يفسد عليك صلاتك. أعوذ بالله، يعني ألتجئ إلى الله أن يحفظني من الشيطان الرجيم. الرجيم يعني إيه؟ قالوا فعيل بمعنى مفعول، يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو رجيم بمعنى مرجوم، يعني مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. إن كيد الشيطان كان ضعيفا لو لجأت إلى الله عز وجل ليحفظك من هذا الشيطان، لكن أنت لوحدك هتبقى ضعيف أمام الشيطان. طيب علشان ربنا يستجيب مني وتقبل مني هذه الاستعاذة، المطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ تقرب الى الله عز وجل. الاستعاذة دعاء، وربنا سبحانه وتعالى دائما يتقبل الدعاء من القريبين منه. يعني في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول، ان الله تعالى يقول في الحديث القدسي، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيوه عرفنا الطريق، الطريق هو القرب من الله حتى إذا استعذناه أعاذنا. العلماء يقولون الاستعاذة لها ركن أعظم، وهو علمك بضعفك وبقدرة الله عز وجل. انت ليه لجأت الى الله وقلت له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لانك شايف ضعفك، وشايفك انك مسكين وضعيف، وشايف ان ربنا عظيم وقوي وقادر وكل شيء في يده. لو نهى الشيطان ومنع الشيطان عنك لم تنع، ولذلك لجأنا اليه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الله عز وجل اصطفى لنا في الصلاة أعظم الذكر وأعظم القرآن وأفضله سبحانه وتعالى. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الركوع والسجود وفي الانتقال بين أركان الصلاة نكبر ونسبح ونحمد ونهلل في التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فانظر إلى هذه الكلمات التي اصطفاها الله عز وجل تعبدنا بها في صلاتنا له سبحانه وتعالى. ثم إذا انتهينا من الصلاة فإن من السنة أن نقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر هذه الآية. وهذه الآية أعظم آية في كتاب الله، وهي سيدة آي القرآن. فتأمل وأنت في الصلاة تخاطب ربنا بأعظم الآيات وأعظم السور وأعظم الكلمات اصطفاها الله سبحانه وتعالى لك أيها المسلم لتخاطب بها ربنا سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة نور من الله سبحانه وتعالى. لما نزلت نزل ملك من السماء قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، فاتحة الكتاب هي أم الكتاب وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي الشافية أو الشفاء، كان السلف الصالح يرقون بها مرضاهم فيجدون لذلك عجبا عجابا. هذا مع الأخذ بالأسباب الطبية والمادية، لكننا نؤمن أن فوق الأسباب مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، فاتحة الكتاب تقرأ في كل ركعة وهي سبع آيات، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأها في صلاتك وأنت مستشعر أن الله عز وجل يرد عليك. إذا قلت الحمد لله رب العالمين رد عليك حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال ربنا أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، عبدي عبدي عبدي يقول العلماء فيا لسعادة قلبك وأنت تسمع ربك بقلبك يقول عنك عبدي عبدي عبدي. ونحن في الحقيقة لا وزن لنا في كون الله عز وجل إلا بإيماننا وإلا بصلتنا بربنا سبحانه وتعالى. من نحن في كون الله؟ نحن نوع من ملايين المخلوقات التي تعيش على الأرض. وما هي الأرض؟ هي كوكب من كواكب عديدة تابعة للمجموعة الشمسية. وما هي الشمس؟ هي نجم من ملايين النجوم التابعة للمجرة. وما المجرة؟ المجرة واحدة من ملايين المجرات التي تسبح في كون الله عز وجل. تخيل وزننا في هذا الكون، والله لا وزن لنا إلا في هذا المشهد الذي نخاطب فيه ربنا ويجيبنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله عبدي. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العلماء الفاتحة نصفان، أولها ثناء على الله وختامها دعاء لله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أن يكبر المصلي وبعد ما يدعو بدعاء الاستفتاح وبعد ما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يبدأ قراءة الفاتحة، يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن بعض العلماء يسر بها وبعض العلماء يجهر بها وكلاهما له دليل. فلما تصلي وراء إمام بيجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لا تتعجب، ولما تصلي وراء إمام بيسر ببسم الله الرحمن الرحيم إياك أن تقول إنه لم يقرأها، لا هو قرأها بس أسر بها في نفسه وجهر بالحمد لله رب العالمين، وكلاهما مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله يقول العلماء الجار والمجرور اللي هو بسم متعلق بمحذوف يدل عليه ما ستفعله أنت يا من تذكر اسم الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لما أقول بالقلم أقول لك أنا بالقلم واسكت، هتقول لي إيه بالقلم؟ عملت إيه بالقلم؟ بالقلم زيها باسم بالقلم، أقول لك بالقلم كتبت أو بالقلم أكتب. طيب تعال نطبقها بسم الله، قالوا بسم الله أقرأ إذا كنت ستقرأ، بسم الله آكل إذا كنت ستأكل، بسم الله أبدأ عملي إذا كنت ستبدأ في عملي، هكذا. بسم الله يعني أبدأ عملي وأبدأ أكلي وأبدأ قراءتي وأبدأ متبركا بسم الله سبحانه وتعالى، لأن اسم الله عز وجل اسم مبارك. كان الإمام ابن القيم يقول تبارك اسمك كما نقول في دعاء الاستفتاح. ما معنى تبارك اسمك؟ قال اسم الله اسم مبارك كله بركة، لم يذكر على قليل إلا كثرة، ولا على عسير إلا يسرة، ولا على شيطان إلا دحره وهزمه. ولذلك إذا دخلت في شيء فادخل فيه بسم الله سبحانه وتعالى متبركا مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون ما تيسر أمر أنت طالبه بنفسك ولا تعسر أمر أنت طالبه بربك. الشيء اللي تطلبه مستعينا بالله عز وجل لن يكون أمرا عسيرا، بل بالعكس سيكون أمرا ميسرا لك إن شاء الله سبحانه وتعالى. بسم الله كلمة مباركة نقولها، أي بسم الله أقرأ في هذا الموطن بالذات، بسم الله أقرأ. بسم الله كلمة مباركة. يقول الإمام الرازي في التفسير إن نوح عليه السلام نجا لما قال بسم الله مجريها ومرساها، قال بسم الله مجريها ومرساها فنجا، فكيف يحرم من النجاة رجل محافظ عليها طول عمره. وإن سليمان عليه السلام آتاه الله عز وجل الملك في الدنيا والجنة في الآخرة ببسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فكيف يحرم من حافظ عليها بقية عمره. تعالى نتعلم وإحنا بنقول لله عز وجل في الصلاة في كل ركعة بسم الله الرحمن الرحيم، أن يكون هذا الذكر منهج حياة في حياة. لا تبدأ شيء إلا بعد أن تذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه. إذا أكلت فاذكر اسم الله، يبارك الله عز وجل في هذا الطعام ولا يشاركك فيه شيطان، كما تعلمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت بيتك قل بسم الله، يقول الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم في هذا المكان. وإذا أكلت فقل بسم الله، يقول الشيطان لأعوانه لا طعام لكم في هذا البيت. إذا أتيت زوجك فقل بسم الله حتى لا يشاركك الشيطان، فإذا قدر بينكما ولد في هذه الليلة لم يصبه الشيطان، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خرجت من بيتك إلى أي مكان فقل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لك كفيت وهديت ووقيت، ويتنحى عنك الشيطان ويقول لآخر ما ظنك برجل كفي وبقي وهدي، كل هذا ببركة اسم الله سبحانه وتعالى. إذا دخلت الخلاء قل بسم الله، فستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، أن يقول المؤمن إذا دخل الخلاء بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الحمد لله رب العالمين، هكذا نخاطب ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة. شرحنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نبذة يسيرة كده عن الحمد لله، واليوم مع قول الله عز وجل رب العالمين، وأنت تخاطب ربك سبحانه وتعالى في الصلاة، ما معنى رب العالمين؟ العلماء يقولون العالمون هم الإنس والجن، هكذا قال بعضهم، وبعضهم قال كل المخلوقات، كل المخلوقات، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الطير والسماوات والأرض ومن فيهن، هؤلاء جميعا من ربهم ومن خالقهم؟ الله سبحانه وتعالى. ما معنى كلمة رب؟ قال العلماء رب هو السيد، يعني سيدنا خالقنا سبحانه وتعالى، والرب كذلك هو خالقنا، الرب هو رازقنا، الرب هو من يربينا بنعمه سبحانه وتعالى، والرب كذلك من يغفر لنا إذا أخطأنا فيه. الإمام الواسطي له عبارة جميلة يقول الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. الخالق ابتداء الله عز وجل هو الذي خلقنا، ولذلك يستحق منا أن نعبده سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، الله هو الذي خلقنا. يخلق ويعبد غيره سبحانه وتعالى، هذا شيء عجيب، كيف يخلقنا ربنا ويرزقنا وبعد ذلك نتجه إلى عبادة غيره؟ أبدا، لا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فهو الخالق ابتداء، هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالرب هو الخالق ابتداء، ونمرة اثنين قالوا وهو المربي غذاء سبحانه وتعالى، هو الذي ربانا بنعمه، هو الذي يرزقنا من حيث لا نحتسب. طيب التربية دي بالنعم لازم تكون مادية يعني؟ لا،